يا أمين يا وري بابا مش الحكيم تجور إيكيباج جوهرة تجيني ناس الحمري سيفين أبو يصميليان ونس مغنية باغي نخرج من عقلي كي راها دارت لي اللي كنت نبغيها نضرب عليها شوفوا شدار شنية شوفوا شدار لي يا كل فضل باغي تخرج من عقلي في راه ديرتي اللي كنت نبغيها نرد عليها شوفوا شباب الشيا شوفوا شباب الشيا باغي تخرج من عقلي في راه ديرتي اللي كنت نبغيها شوفوا شدار فيا شوفوا شدار فيا هي الحسن في 14 وناس بابو هي اللي جيني وناس الحمري شوفوا شدار فيا شو خوش درسي ذهبي نخرج من أغلي ديرو هذي نصي ديكو كرغيهم وقرب عليهم شو خوش درسي شو خوش درسي